بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا المساق. موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن فتنة المال، فتنة المال، هذا المال الذي بين أيدينا، سواء كان ذهبا أو فضة أو نقودا وأوراقا نقدية أو أملاك وممتلكات، مزارع، أراضي أو غيرها من الأموال التي نتمولها في هذا الزمان. هذا المال الإسلام ينظر إليه على أنه هو قوام الحياة، بهذا المال تنتظم معايش الناس ويتبادلون على أساسه تجاراتهم ومنتجاتهم، هذا يعطي مالا وهذا يعطي قماشا، هذا يعطي مالا وهذا يعطي آلات معينة، ويقومون على أساسه ما يحتاجون إليه من أعمال ومنافع. الإسلام لم يترك القضية، وإنما ينظر الإسلام للمال على أن حبه والرغبة في اقتنائه والتعلق به إنما هو دافع من الدوافع الفطرية التي تولد مع الإنسان، وكلما يعني ارتقى في عمره وكبرت سنه فإنه ينمو معه. الله عز وجل يقول في كتابه: وتحبون المال حبا جما. شوف هذا التعبير، وتحبون المال حبا جما. والإنسان كما قال الله: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. دعونا نتأمل في نصوص الكتاب والسنة وكيف وردت هذه النصوص في تسمية المال. لما نتأمل القرآن الكريم نجد أن المال من الفتن العظيمة التي ممكن أن يقع فيها المسلم. الله عز وجل يقول في كتابه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ممكن هذا المال يفتنك عن الدين، يفتنك عن الصراط المستقيم، يضلك، يبتليك الله عز وجل بمالك. هذه الفتنة هي الفتنة التي عظم رسولنا صلى الله عليه وسلم شأنها. استمعوا معاشر المسلمين ماذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه، ويعني صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه كان يبين لهم هذا المفهوم، هذا المفهوم القرآني، أين المال. كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام، يبين لهم عليه الصلاة والسلام، قال: والله، وهذا الحلف له ما وراءه، قال: والله للفقر أخشى عليكم. يعني ما أجمل أن يتأمل المسلم هذا الخطاب من نبي الأمة ويستشعر أنه من هذه الأمة الإسلامية، ونبينا الرؤوف الرحيم بها، المرشد الناصح لها، يقول: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تبسط الدنيا، أن تكون الأموال بين أيديهم، ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ يتنافسون فيها على حطام الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يكون الهلاك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن عندنا المال خطر جدا. هذا المال الذي ترونه أيا كان، حسابات بنكية، أراضي إلى غيرها، هذا مال خطير. تأملوا معي، هذا المال يوقع الإنسان في محاذير مختلفة، لأنه يسعى في اكتسابه ويخشى أن يخسره. يعني هو أولا يشغل قلبه في اكتساب هذا المال، ثم بعد ذلك إذا اكتسبه يخاف من التفريط فيه. ولذلك هذا الخوف وهذه الرغبة تجعل الإنسان يرتكب عدة محاذير، سواء كان راضي فهو مظنة لأن تزل قدمه. هذا المال من مخاطر المال يجعل النفس تأكل أموال الناس بالباطل، تمتد عينه إلى مال غيره، وهنا تنشأ الحيل والأساليب الباطلة في جني أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أنتم مجتمع مسلم لا تأكلوا أموال لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بغير وجه حق. وهنا كلمة الباطل، قد ينشأ باطل جديد في كل عصر من العصور حسب المال الذي يتمول في ذلكم العصر. من مخاطر فتنة المال أنها يعني الإنسان يتجرأ على أكل الربا الذي هو حرب لله ورسوله، وجاء التحذير منه بالنصوص، وهو من أكبر الكبائر. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا حكم صريح، من سيأتي ويجادل في هذا الحكم؟ فتنة المال تجعل الناس يتجرؤون على الربا، لأنه في كسب مال بغير تعب. هذا المال من آفاته أنه ممكن أن يأكل أموال اليتامى، ذلكم اليتيم الذي كان من نصيبه جزء من المال، لا يتورع هذا المفتون بأكل مال اليتيم. وقد جاء النص الشرعي بالتهديد والوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذا ينبغي أن يحذر الإنسان إذا أمسك مال يتيم أو أصبحت الولاية عليه، أن يحذر من ذلك أشد الحذر. قد يسأل سائل، كيف ننجو من فتنة المال؟ هذه الدنيا كلها الآن دنيا رأسمالية تقوم على على على حب المال، كيف ننجو من ذلك؟ إخواني وأخواتي، تعلق بالله بإيمانك، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، هو المعطي هو سبحانه وتعالى وهو المانع، وتعرف على أن الله هو الغني وأنت أيها العبد الفقير، واعلم أن الله عز وجل هو المالك وهو المتصرف وهو المدبر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما حصل لك من مال وما امتلكته من عقار إنما ذلك كله من من الله سبحانه وتعالى، ليس والله بذكائك ولا بشطارتك، ولكنها هبة من المولى لك، وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني، أن تثق بالله سبحانه وتعالى، وأن تقتنع بأنه سبحانه وتعالى أن تثق بالله سبحانه وتعالى، وأن تسأله أن يجعل هذا المال في يديك ولا يجعله في قلبك. ما الفرق بين ذلك؟ إذا كان المال في قلبك فإن هذا القلب هو الذي سيحرك كل الأعضاء، واتجاهك سيكون وفق ما كان في قلبك. لكن إذا كان هذا المال بيديك، فالقلب إذا كان ممتلئا بالإيمان وواثقا بالله سيحرك هذه اليدين وفقا لما هو موجود في قلبك. من كانت الآخرة همه، الهم في القلب، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي والصحيح الألباني. الدعاء الدعاء، إلجأ إلى الله عز وجل بأن تدعوه. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. إيش المأثم؟ أي فعل يقتضي إثما، والمغرم ما يقتضي الغرم وهو الدين. فليحذر الإنسان أن يقع في معاملة مالية يكسب من وراءها إثما. تأملوا قصص مصير أرباب الأموال الذين لم يقدروا نعمة الله عز وجل ولم يستخدموها في طاعته. قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض. وأخيرا أقول أن تعلم أن حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته مع هذا المال. استمعوا، عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تقول: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني شهر وراء شهر وراء شهر، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة فما كان يعشيكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت له منائح، وكانت لهم منائح، يعني دواب يجنون أو يحلبون منها حليبا، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. واقرأوا سيرته والله سترون العجب العجاب. أسأل الله عز وجل أن لا يفتننا بفتنة المال ولا فتنة الشهوات والشبهات. لنا لقاء بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.